أتمنى شيء منك. إحساسي غريب ارقي يا حبيب، مش عارف أغيب وأبعد عنك. إحساس مجنون عمره ما حيهون، عمري ما حنسى أتمنى شيء منك. خديني خلاص من كل عشاني وروحي في ديكي. تعودت عليكي يا عمري، تعودت عليكي يلا عليكي طريقي وقمري، تعودت عليكي. مخلوق عشاني وروحي في ايديكي.